بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس التعليق على 3 أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكلام فيه سيكون عن مرتبتي الإيمان والإحسان. فإن المصنف حينما ذكر الأصل الثاني وهو معرفة الدين ذكر الإسلام وتكلمنا عنه فيما مضى، ثم ذكر هنا الإيمان. والإيمان هو في اللغة التصديق الجازم، وأما في الاصطلاح فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا بد من هذه. فلا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه ولا ينطق بلسانه، ولا يكفي أيضا في الإيمان أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولا يعمل، بل لا بد من 3. وبعضهم عرفه فقال هو اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا بمعنى الأول، والأمر واحد. والمراد أن الإيمان من مراتب الدين، وقد أمر الله عز وجل به، وتكلم العلماء على الإيمان والإسلام، وخلاصة كلامهم أن يقال أن الصواب أن الإيمان يختلف عن الإسلام، وأنهما ليس بمعنى واحد، وأن الإيمان أرفع من الإسلام، فهي درجة أرفع، بدلالة قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وبدلالة أيضا ما ورد في قصة قوم لوط: قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والتفريق هنا لأن بيت لوط عليه السلام كان بيتا مسلما، حتى زوجته كانت مسلمة، لكنها لم تكن من المؤمنين لأنها خانت، وليست خيانتها خيانة فاحشة، فإنه لم تبغي أو لم تخن زوجة نبي زوجها في مثل هذا الأمر، وإنما كانت خيانتها في إخبارها لقومها بوجود الملائكة، فكانت من المهلكين، والله عز وجل أنجى المؤمنين فقط. فدل على أن الإيمان أرفع، أن الإيمان أرفع من الإسلام. والأمر الثالث أيضا فيما يتعلق بكلام أهل العلم في الإيمان والإسلام، أن نقول أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في موضع واحد فذكر الإيمان والإسلام، فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإيمان يكون للأعمال الباطنة، كما هنا فالإيمان ذكر فيه أعمال قلبية باطنة بخلاف الإسلام. وفي الآية: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأما الإسلام فيكون للأعمال الظاهرة. أما إذا اجتمع، أما إذا افترقا، فإنه قد يطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان. وقد ثبت في الصحيح في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله. قالوا: وما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فذكر لهم في الإيمان خصال الإسلام، فدل على أن المعنى إذا افترقا واحدا. والإيمان يقال فيه أن له أركانا 5، وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أو نعم، أن له أركانا 6 وهي التي ذكرها المؤلف هنا. فأركانه أن تؤمن بالله، ويدخل في ذلك الإيمان بوجوده وألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى هو الرب وحده لا شريك له، وهو الإله المستحق للعبادة لا سواه، وتؤمن أيضا بأسمائه وصفاته. وأيضا هذا الركن الأول. والركن الثاني الإيمان بملائكته، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإيمان بهم يكون بأن تؤمن بأنهم ملائكة خلقهم الله عز وجل لحكمة، فتؤمن بأسمائهم وبأعمالهم وما ورد من أوصافهم. والثالث أن تؤمن بكتبه، والإيمان بكتبه يدخل في ذلك الكتب المنزلة التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام، تؤمن بأنها من عند الله، وبما بقي ما منها مما لم يحرف. وأما القرآن فإن الإيمان به يكون بأن تصدق بأخباره، وبأن تعمل بما لم ينسخ من أحكامه، وأن تعتقد أنه من عند الله عز وجل حقا. الرابع من الأركان قال وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالرسل أيضا هذا من أركان الإيمان. والرسل جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وعدد الرسل كما يقول أهل العلم 318، والإيمان بهم يكون بأن تؤمن أنهم مرسلون من عند الله حقا، وأنهم صادقون مصدقون، وتعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر وهو الخامس من الأركان، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كما قال ابن تيمية في شرح في العقيدة الواسطية، يدخل فيه الإيمان بالبعث وبالحساب وبالجزاء وبالجنة وبالنار وبكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه وسؤال الملكين والصراط والميزان وغير ذلك. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهذا المراد به. السادس قال وبالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه. فالتقدير الذي يقع للكائنات وللخلق عموما هو من قدر الله وقضائه وتقديره. والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعتقد أن ما يقع على العباد قد علمه الله، هذا أولا، قد علمه الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، وذلك لأن الله عز وجل قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. وثانيا أن تعتقد أن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما في قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وثالثا بأن تعتقد أنه ما يحدث في الكون من شيء إلا وهو بمشيئة الله سبحانه. ورابعا أن تعتقد بأن جميع المخلوقات قد خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها وخلق أعمالها، الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع هي مراتب القدر، الإيمان هي مراتب الإيمان بالقدر، ولها وحولها كلام ليس هذا مجال التوسع فيه، ويأتي ذكر شيء منه بإذن الله عز وجل في شرح العقيدة الواسطية. المراد أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، قال الله عز ودليل ذلك ما ورد في حديث جبريل الذي سيذكره بعد قليل. فإن قيل قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصال الإيمان وشعبه، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة. وهنا ذكر الأركان الست، فكيف نجمع بينهما؟ فالجواب أن يقال الإيمان من ناحية الاعتقاد ستة أركان، وأما من ناحية العمل وأنواعه فإنه كما ورد في الحديث بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، والإحسان هو ضد الإساءة، والمراد بالإحسان هنا الإحسان إلى الإحسان في حق الله سبحانه وتعالى، وهو مرتبتان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأفاد كما دل له الحديث، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة، بمعنى أنك تتعبد لله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، وهذه أرفع الأحوال، فإن من تعبد لله وفي قلبه أنه كأنه يشاهد الله وكأنه يرى الله سيسعى إلى أن يأتي بالعمل على أتم وجه. ثم قال فإن لم تكن تراه، وهذه مرتبة دون ذلك، فأعبد الله وفي قرارة نفسك وقلبك أنه سبحانه وتعالى يراك، وهذه هي مرتبة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن حقق هذا فهو قد قام بالإحسان، وقد قام بعمله على وجه بعمل بعبادة الله سبحانه وتعالى على أتم وجهها، حيث إنه تعبد لله كأنه يرى الله، أو كأن الله سبحانه وتعالى وضع في قلبه أن الله عز وجل يراه ويشاهده ويطلع على أعماله عز وجل. واستدل لذلك بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأيضا بقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وبقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أي ما تكون على أي حال ولا تعمل أي عمل خير أو شر إلا والله شاهد ذلك وأنت تتعبد بهذه العبادة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لهذه المراتب الثلاث بحديث جبريل الشهير الذي ثبت في الصحيح وقد ساقه رحمه الله تعالى بتمامه، وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم أم السنة، وهو حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن يتفهم معانيه. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.